السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، وأقم الصلاة. أمر من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا بالدوام على الصلاة وعدم تركها، وبإتقان الصلاة وإحسانها، والمحافظة على ركوعها وسجودها وخشوعها وأوقاتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن يحدثنا عن إقامة الصلاة، الذين يقيمون الصلاة. ما أذكر أن الله سبحانه وتعالى قال صلوا في القرآن، وإنما قال دائما أقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة. قال العلماء: وما ذلك إلا لأن معنى الإقامة يدل على معنى الدوام، معنى الخشوع، معنى الإتقان، معنى إحسان الصلاة. وأقم الصلاة كلمة تتردد على أسماعنا كثيرا كل جمعة، لكنها جزء من القرآن الكريم، وردت في أكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة، فالصلاة تيسر لك ترك الفحشاء والمنكر، تعينك على ترك الفحشاء والمنكر. ولذلك ربط الله عز وجل بين من يضيعون الصلاة وبين اتباع الشهوات، فقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. طيب، وإذا وقع الإنسان في المعصية، زلت قدمه، ضعفت نفسه، ماذا يصنع؟ قال: وأقم الصلاة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول سيدنا أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى، وهو من التابعين: كنت مع سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فأخذ غصنا يابسا من الشجرة فهزه فتحات ورقه، يعني تساقط الورق اليابس عن هذا الغصن. ثم قال لي: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل ذلك؟ قال: ولم تفعل ذلك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غصنا يابسا منها فهزه فتحات ورقه. ثم قال لي: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل ذلك؟ قلت: ولم تفعله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت ذنوبه كما تحات ورق هذا الغصن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لتحسن ذكر الله سبحانه وتعالى فيها. أقم الصلاة وأحسنها لتنتفع بالقرآن. الله عز وجل عندما ذكر في أول آيات سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقيمون الصلاة، أي أن هؤلاء هم الذين ينتفعون بهدي القرآن. إذا أقمت الصلاة استفدت واستمتعت وتلذذت بقراءة القرآن واهتديت بقراءة القرآن. وأقم الصلاة نريد أن نطبقها واقعيا. وأقم الصلاة تدبرها جيدا، تدبر التكبير في الصلاة حتى لا تتكبر على خلق الله، تدبر سجودك لله سبحانه وتعالى، وتعلم ألا تسجد لغير الله سبحانه وتعالى. أتقن صلاتك وأقم الصلاة لتكون الصلاة منهج حياتك. إذا صلى الإنسان وأقام الصلاة كما ينبغي، استقامت حياته كلها خارج المسجد، واستقامت معاملته مع خلق الله سبحانه وتعالى، واطمأنت نفسه واستراح. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا بلال: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. يجد فيها راحته صلى الله عليه وسلم. كان إذا حزبه أمر صلى، يعني إذا اشتد عليه أمر قام صلى الله عليه وسلم يصلي لله سبحانه وتعالى، فييسر الله عز وجل له أمره، لا نريد فقط أن نصلي ولكن نريد أن نقيم الصلاة، بمعنى أن نتقنها وأن نتدبرها وأن نربي أولادنا على ذلك. لقمان عليه السلام قال لولده: يا بني أقم الصلاة. نعم يا بني أقم الصلاة، علمه كيف يصلي. علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. لو أقمنا الصلاة حقا لتغيرت حياتنا. ولذلك يقول العلماء من أهم أسباب إتقان الصلاة وإقامتها والخشوع فيها أن ندرك معاني الكلمات التي نخاطب بها ربنا سبحانه وتعالى في صلاتنا. ما معنى الله أكبر؟ وكيف يصل من يقول الله أكبر إلى حسن الخلق بألا يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى التحيات لله؟ ما معنى التشهد وألفاظ التشهد؟ ما معنى السلام عندما تخرج من صلاتك؟ وعلى من تسلم عندما تخرج من صلاتك؟ ما معنى الفاتحة وما أسرارها؟ لماذا سبحان ربي العظيم في الركوع؟ ولماذا سبحان ربي الأعلى في السجود؟ نريد أن نفهم صلاتنا، فإذا فهمناها استمتعنا وتلذذنا بصلاتنا، فكانت صلاتنا خفيفة علينا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعون لا يحسون بثقل الصلاة بل يستمتعون بها ويشتاقون إليها. رجل قلبه معلق في المساجد من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذه اللقاءات لندرك معاني الكلمات التي نخاطب بها خالقنا سبحانه وتعالى في صلاتنا، لتتغير حياتنا وأخلاقنا، ولتكون الصلاة حقا منهاتا عن الإثم كما أرادها ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وسنعيش هذه اللقاءات متتابعة إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الصلاة من الأذان والتكبير إلى التسليم وما بعده، لنتقن صلاتنا وليرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى، حتى لا نكون مثل هؤلاء الذين هانت عليهم صلاتهم. كان سيدنا الحسن رضي الله عنه يقول: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.